وإلى السيرة النبوية سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أتجوز فأتجاوز سرايا رسول الله وبعوثه صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لا بد من الوقوف عند هذه الغزوات الثلاثة التي شارك فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سبقت غزوة بدر الكبرى. أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ذكرته سردا، الآن أذكره مفصلا، ثم بعد ذلك أذكر أهم ما يستنبط من هذه الغزوات الثلاثة التي سبقت غزوة ومعركة بدر. أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي غزوة الأبواء أو ودان بضم الواو المهملة، الأبواء أو ودان. ثاني غزوة بواط بضم الباء أيضا الموحدة من أسفل. ثالثا العشيرة بالضم تصغير عشرة. التوثيق أولا على حد قول القائل أثبت العرش ثم أنقش، طبعا كل من ألف في المغازي يذكر هذا، لكننا نستأنس بجزم الإمام البخاري في الصحيح بقوله وقال ابن إسحاق غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما غزا الأبواء وبواط والعشيرة. ومعلقات البخاري المجزوم بها في الغالب، وإن كان فيها غير هذا، في الغالب أنها أن الجزم بصيغ أن التعليق بصيغة الجزم يدل على ثبوت هذا الحدث أو هذا الحديث. الأبواء يسمى اليوم بوادي الخريبة، دفنت فيه أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعد 43 كيلا من رابغ، على بعد 43 كيلا من رابغ. هذا الأبواء، هذا المكان الذي يسمى بالأبواء، فيه ثبت تاريخيا قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، زار رسول الله كما في صحيح مسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور، ما قال فزور القبر، ما قال صلى الله عليه وسلم فزوروا هذا القبر على وجه الخصوص، حتى نجعل هذا جدولا مبرمجا، إذا حججنا أو اعتمرنا فلم نزر قبر خديجة في المعلاه رضي الله عنها، ولم نزر قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالناس يأكلون رؤوسنا ويثربون علينا ويقولون حجتكم أو عمرتكم ناقصة. ليه يا بني آدم، ليش يا أمة محمد حجنا أو عمرتنا ناقصة؟ قالوا ما زرتم قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، وذهبتم إلى مكة ما زرتم المكتبة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبتم إلى مكة ما زرتم مسجد الجن، ذهبتم إلى مكة ما زرتم المعلاه مقبرة أهل مكة التي قبرت فيها خديجة. يا أخي هذا ليس بلازم، ليس بواجب. ويقول أهل العلم إذا لم يكن من عادة الإنسان أن يزور القبور في بلده تسننا، فتخصيصه زيارة القبور كالبقيع أو كزيارة قبر أم رسول الله ليس من السنة. إيش قلتنا يا إخوان؟ نحن جمادة الأولى، ما هو جمادة الثانية؟ إيش قلت؟ إذا لم يكن الإنسان متعودا على زيارة القبور في بلده تسننا، فإن تخصيصه زيارة قبر آمنة أو خديجة أو بعض قبور الصحابة أو البقيع ليس من السنة. لكن على كل أنا أتفاءل وأحسن الظن، أقول وإن لم يكن كذلك الآن يبدأ تطبيق السنة، زوروا القبور. أنت زرت البقيع وكان لك وله وشغف وكلف بالكاف واللام والفاء، الآن اجعل هذه السنة لك عادة، تزور القبور إذا رجعت إلى بلدك، لكن تزور القبور بلا أكاليل الزهور، تزور القبور بلا دعاء واستغاثة والتجاء بالمقبورين، تزور القبور بلا انبطاح كما ينبطح أولئك الذين فقدوا عقيدة الإسلام المنزل، ينبطحون عند قبور الذين يعتقدون بأن له منزلة. إيش هذا؟ والله شيء غريب. رأيتم في بعض ينبطحون، يمشون منبطحين، يعني عند القيام لرب العالمين يسجدون، وعند صاحب القبر ينبطحون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وثنية، جاهلية، شرك، عياذا بالله تبارك وتعالى. لا يغرنك أنهم جصصوا وذهبوا وفضضوا، ولذلك يلوموننا، يقول أنتم ما تحبون المقبورين وقد قبر في الصحابة في البقيع أكثر من 10,000، إيش تريدون؟ يريدون قباب، يريدون ذهب، يريدون فضة، يريدون أبنية، يريدون كتابة ونقوش. هذا كله ليس من السنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للجد الأكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: لا تدعن قبرا مشرفا مرتفعا عاليا إلا سويته، إلا سويته. ما تكتب وتنقش وتبني وتزخرف وتجصص، ها؟ وقد يكون الإنسان معذبا، نسأل الله السلامة والعافية في قبره. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. وقت الخروج، لاحظ معي الآن، صفر، وقت خروج النبي للأبواء في هذه الغزوة، وهي أولى غزوات رسول الله في صفر، على رأس 12 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وآله وسلم. خروج النبي في صفر، أنا أستنبط من هذا الخروج أنه خروج للغزوة، وتعبئة عسكرية، ومناورة حربية، لإعداد أصحاب خير البرية، حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم. المناورة لابد، المناورة لابد عند الجيوش المتطورة والمعاصرة. هذه مناورات يناور بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خروجه في صفر مع هذه المناورة من الناحية العسكرية، خروجه في صفر فيه مخالفة للمشركين. إيش المخالفة؟ أثر عن المشركين قولهم، أثر عن المشركين قولهم، يقولون: إذا برأ الدبر. إيش معنى الدبر؟ الدبر هو الجرح الذي في ظهر البعير على إثر احتكاك الرحل على ظهره، هذا يسمى دبر. إذا برأ، يقول المشركون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. قال جابر: فلما قدمنا صبح رابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فالعمرة في أشهر الحج من القربات إلى الله عز في علا، مخالفة للمشركين. خرج النبي في صفر لأن المشركين كانوا يتشاءمون بشهر صفر، يتشاءمون بشهر صفر، كما يتشاءم بعض الناس اليوم من الأربعاء، يقولون: سبحان الله. نعم، إن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ودان أو الأبواء فيه مع ما فيه من ابتداء الأخذ بالإذن في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فيه مخالفة للمشركين الذين كانوا يتشاءمون بشهر صفر فلا يتحركون في شهر صفر ويتشاءمون به. أقول إن التشاؤم ضرب من التطير، والتطير قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، والنهي هاهنا للتحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، وحامله حمزة، ومن أغرب ما رأيت من المصورات في متحف طبق سراي بتركيا، صوروا جذاذات صغيرة، قطعا صغيرة من جلد قديم، يقولون هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يميل إلى البياض وفيه شيء من السواد. كان لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض، وحمله عمه رضي الله عنه حمزة بن عبد المطلب. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن عبادة، استخلف سعد بن عبادة على المدينة، وفيه أهمية الاستخلاف عندما يخرج الأمير الجيش أو قائد الجيش أو القائد العام، فمن السنة أن يستخلف وأن يوكل. أما عدد الجيش فلم أجد رواية تدل على عدد الجيش، وأما ما وقع في هذه الغزوة فلم يقع قتال، وإنما وادع النبي صلى الله عليه وسلم بني ضمرة، وعلى رأسهم سيدهم مخشي بن عمرو الضمري، وادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب فيما بينه وبينهم كتابا، ومن بنود هذا الكتاب أنه لا يغزوهم، لا يغزو بني ضمرة، وأنهم لا يغزونه أي بالمدينة، وأنهم لا يعينون العدو، والعدو في ذلك الوقت وفي تلك الفترة هم كفار قريش عليه ولا على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموادعة بلا ريب أنه يدل على شرعية الموادعة، أولا ينكفي شر هذه القبائل المحيطة بالمدينة، وثانيا فيه ما يدل على أن النبي وأن المسلمين الآن صاروا في قوة إلى درجة أنهم يوادعون ويكتبون مثل هذه الموادعة. وهذا أيضا فيه فائدة ثالثة، وهي قذف الرعب والفزع في قلوب كفار قريش من المحاربين للمسلمين والمضطهدين لهم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قد بلغوا درجة من القوة، إلى أن القبائل الكبيرة مثل قبيلة بني ضمرة يوادعون رسول الله ويحالفون رسول الله ويعاهدونه. هذا بلا ريب أنه من أكبر الأمور التي تفزع أعداء رسول الله في تلك الفترة، وهم كفار قريش. طيب نكمل فيما بعد يا أخواننا، غزوة بواط وغزوة العشيرة. نعم، هذه أسئلة. هذا أحد الإخوة كما رأيتم في زيه، وزيه يترجم جنسيته ووطنه، فلا داعي أن أقول من بلد كذا، يعاني ويقول نحن عندنا بعد الفترة الانتقالية، هذه الفترة التي نعيشها، يوجد حول القبور كما ذكرت وثنيات وجاهليات وخرافات وعبادات من دون الله تبارك وتعالى لأصحاب القبور. وأنا أقول للإخوة في هذه المرحلة الانتقالية في ذلك البلد، وفي كل بلد فيه الاختلاف وفيه التطاحن وفيه الاضطراب، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، لا تكونوا كما يقول القائل هرب من تحت السماء والمطر وجلس أو وقف تحت المرزاب، يسقط عليه سقوطا قويا ومركزا. يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يحكموا شرع الله. من أعظم ما يوجد في شرع الله الإيمان بالله وتوحيد الله. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدونني في جميع أنواع عباداتهم وطاعاتهم. ما في أبنية على القبور، ما في نذور للقبور، ما في ذبح على أصحاب القبور، توحيد خالص لله رب العالمين. هذه كلها من الوثنيات والخرافات والجاهليات. يجب عليهم أن يبدأوا بحكم إسلامي رشيد. أساس الحكم الإسلامي الرشيد الإيمان بالله وتوحيد الله. يقول هل المحمود من أسماء الله تعالى؟ هذا من الصفات، ولا تقتضي الصفات ولا تكون الصفات أسماء لله، على العكس، فكل اسم صفة وليس كل صفة اسما لله تبارك وتعالى. لكن قد يشكل قول القائل وشق حسان رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد فهو المحمود بكل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على النعم ويحمد الله فيما يكره ويقول إذا رأى ما يكره الحمد لله على كل حال، ربي أعوذ بك من حال أهل النار. جئت لأداء عمرة عن والدتي وأريد أن أعتمر لوالدي، ماذا أصنع بعد عمرتك؟ تخرج للتنعيم وتعتمر. أما إذا كان الوالد على في صحته وعلى قيد الحياة فينبغي أن يأتي لعمل عمرة واجبة. يقول حديث لعن الله النامصات والمتنمصات، هل هذا بالنسبة لمن يظهر للرجال؟ أصلا النساء ما تظهر للرجال، النساء ما يظهرن للرجال، وهذه من المصائب والأذايا والبلايا التي ابتلي بها النساء اليوم، يخرجن سافرات كاشفات عن وجوههن وشعورهن وظهورهن وسيقانهن ونحورهن، هذا من الأذايا والبلايا. الأصل في المرأة قرن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا التحريم للنمص وللوشر، وهذا للظاهر والباطن، للزوج ولغير الزوج، فالتحريم عام. يقول حديث من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، الحديث في صحيح مسلم وهو حديث صحيح، لكن بشرط أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كما وصفه الصحابة الأعلام في الأحاديث التي مر بعضها في كتاب الشمائل للترمذي، وسيأتي إن شاء الله بعضها الآخر في عيون الأثر وفي كتاب الشمائل المحمدية على صفة رسول الله. أما إذا رأيت رجلا طويلا أو بدينا وقال لك أنا رسول الله، هذا ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث رسول الله يحمل على أنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفة التي وصفه بها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هل يجوز للمعتمر أن يؤدي أكثر من عمره ويهدي أجرها للوالدين؟ يا أخي هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا أنت أي عمل تعمله من حج أو عمرة أو صلاة أو صيام أو بر أو صلاح، فإن الولد من كسب أبيه، ينال أبويك من أجر عملك الذي تعمله من الأعمال الباطنة والظاهرة. فطب نفسا في أن كل عمل تعمله إن شاء الله يوصل الله تبارك وتعالى من أجرك لوالديك، من أجرك لوالديك. أما الإهداء للقرآن والإهداء لثواب الصلاة فهذا يعني بهذه النمطية وهذه الصورة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولكن الولد من كسب أبيه، كل ما تعمله ينال أبويك من هذا الأجر وإن كانا ميتين في قبورهما، والله تبارك وتعالى قريب من المحسنين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المحسنين وأن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب ما حيينا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.